بالنسبة لي الغفلة والنسيان في من جهة الأمر العارض، هذا مما يطرأ على الإنسان، وهو أمر من الأمور الفطرية الطبيعية، وما سمي الإنسان إنسانا إلا لنسيانه. وهذا امتن الله جل وعلا بعفوه عن هذه الأمة، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وكذلك في قوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأما بالنسبة لكثرة ذلك وغلبة على الإنسان، فهذا إما أن يكون لشيء طارئ عليه من جهة الصحة، كمثلا في أن يكون مثلا صحيا في عقله وذهنه شيء ونحو ذلك، فهذا من الأمور التي تطرأ على بعض الناس، وهذا معفو عنه ولا علاج له. أما بالنسبة لي الذي يغلب عليه السهو وهو كامل العقل وكامل الأهلية ونحو ذلك، فهذا يبدو لي والله أعلم أن دافع ذلك هو انشغال القلب بغير الصلاة، كأن ينشغل الإنسان مثلا بشيء من أمور الدنيا ولهوها، مثلا من إذا كان صبيا من اللعب أو الانصراف إلى شيء من أمور الحياة ونحو ذلك، أو مثلا كبيرا ينشغل مثلا بأمور ماله وتجارته ونحو ذلك. هذا ينبغي الإنسان أن يكون قلبه حاضرا وأن يدرك عظمة الله جل وعلا الذي بين يديه، فإن أدرك ذلك قل عنده السهو كذلك النسيان. كذلك أيضا ينبغي له في حال كلامه مع في كل موضع من مواضع الصلاة، فإذا قرأ الفاتحة أن يعرف ويتدبر هذه المعاني، كذلك أيضا من جهة الصور خلف بعد الفاتحة أن يتدبر في تلك المعاني عند تكبيره، يتدبر بمعنى التكبير، وكذلك في التسبيح معاني التسبيح وتنزيه الله جل وعلا، وهكذا. فإن إذا تدبر في كل موضع ومرحلة من مواضع الصلاة كان متابعا للصلاة بجسده وحسه، وينصرف حينئذ عما يشغله عن الواجبات فيها.